بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون نحن كنا حجرني في سورة الأنعام الله سبحانه وتعالى وحكى ورمي ونوشيغي إن لكل من دونه مالين تقيامها ذاتك الله سبحانه وتعالى وحان أهين عابدي يكوي أي عابدين بإن لكل من دونه ثم كوي عبادة اللي يمد oo alla cidaan ahayn caabuday in su'aal la weydiin doono ayuu allah aayadan kaga waramaya oo leeyahay markii qiyaama la tago aawaye ilaahyaashii aad adduunka markaa joogteen caabudi jirteen na tusaba leeyahay aawa xagee ka baxeen marka arinkaas ayaan arkayna mushrikiintaas laga hadlay جوابك اي بحين دونان الرب سبحانه وتعالى ونوشي وجواب او كذب يبين يعني اي كده يهانتا هاي اي اي كد جواب ايان مركاسا وليب النبي الله محمد لأوران دونا ليا داد كان سيد النفتو ذي وبينين ايان وحل لا عجبوا اي اقبال ليه وفيري يعني ما رتفير الله يابله اقبال لأوراني ويوم نحشرهم واذكر حسن نبي محمد وحد كشيكيسا يوم مالين كشيكي مالين كو نحشرهم ان كل من دون العابدين والمعبودين من دون الله ذاتك عابدين تأها وألسو كذي يعني خلق الله عابدي إيه معبودين تي من دون الله لعابدي لكل من دونه جميعا أيغو الطن مالك آنو كل من دونه مالك بلدتك أغشيكي ثم مركان كل من ندبدي نقول أن أرانينو للذين أشركوا كوي شرك جسمي و الله إذا نحين عابدي خلقه سلو ذاتي أنكو أرندون أين شركاؤكم أين آوي شركاؤكم آلهديني أني إلو ذاتي سين آوي إلهياشيني آوي كوي أترب عبادتي سلو ذاتي سين آوي بالي الذين شركاذي أما آلهدي كنتم آد أهيدين تزعمون كوشيك تآذهين يعني تزعمونها شركاء إن شركيهين ورب عبادنا اللو ذاقان أدونك كلك جوكتين أتشيغين جرتين آوية بل يتصب على ليه سؤاشا سألويتين مركا حضل كان ويوم نحشرهم جميعا معناها سآن مرني العابدون والمعبودون كوا واحد عابودي يكون العابودي با معناها اسعول ماذا ويكو فسران ويكو شيغان إن لسك عام يالو كل من تاس جني إنسي إيا مارك الشياطين تي أي عابودي جرين أو تنن إن لقو فسرانا ويدع ذايو كل يد مالك قيامها أي مارك لكل من أيا لأن مالك اسوى مالك خلقك ودن لكل من أيو لو اسكو كينا من اولهم الى اخرهم مركا كي عابد كاها اي كي معبود كاها العابد ييب اي عابدين انتبوا لكل مني ويا مركا ويوم نحشرهم مركا كل مني نكوي وحعابدي الله سكدي اي كوي العابدي الله سكدي سا جميعا ايقو دن ان كل من دونه مالك اسدتك حسوسي ومالك قيامها اهويا ومركا ربي سبحانه وتعالى ويدين دونه أوران دونه ثم انت الدبديد نقول أن أوران دونه للذين أشركوا مشركين تي أنكو أرندون هو رب سبحانه وتعالى عبادي سخلقه لو ذا جيي أنكو أرندون أين شركاؤكم شركذي نئاو آلهذي نئاد عابدين الله سكذي آوية أنكو أرندون مركاس بلدتك حصوصي الذين شركذي كنتما ضحيدين مركا أدوك جوكتين تزعمونك وشيكتين آلهيهين أتشيغن جرتين مركا تزعمون يعني واحد شيغن جرتين إن آلهيهين واحد لعابد أما إنسي هالنغضو أما جن هالنغضو أما مارت ملك هالنغضو أما الدقحان إي جمادات إي قرية هالنغضين أما حيوانات هالعابدو وألا وحي ربك صحر ونبالو جيدا وين أتشيغن جرتين إن آلهيهين عباد ليهين مركا تزعمون ذان يعني لبا مفعول إذا عمدوا قادتا لبا ذي مفعول بوا محذوف ويوالقوا يتزعمون مركز سوق الدرن واحد تزعمونها شركاء يعني لبا ذي مفعول وكاوية إني شركيهن أتشيغن جلتين إني رب عبادة لو ذاقان أتشيغن جلتين مركز وحي لم يتهي هايدة في سورة القصص كو جلتوك له سياشا سلويدين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون أيضا سوك الله بإلا متاهي وفي سورة القصص كسبا يعني ما لم تاسبه ربه وده واقياه ليه أوي شركائي أتشيغن جرتين إلهي ياشي إن عباد إلا ليهين هذا أدونك مركز جوكتين شيغن جرتين أوي بالليه مركز جوابك بحيان بو ربك ورن ثم انت دبذي سؤاشا لويديي دبذي لم تكن مأينا أهانين فتنتهم أي جوابهم جوابتو ذي ما أينا أهان إلا أن قالوا إني رهذان موي والله الله بان كدارا نيه ربنا ربنا أها بان كدارا نيه ما كنا معنا نحين مشركين كو ربي وحلو ذاجي معنا نحين يعني الله فرتي أي كذب عد بين صريحة يا الله فرتي سوق دارنا يا أسقوا أو مارتي يعني مارتي عالم الغيب في السماوات والأرض يا غيب من كور قبه بكذب صريحة بين صريحة ويسكعت أي كدارنا يا الله أكتيويا مركا هذا الكاس بي مارتي جوابته ذي نقونيسا مركا ثم لم تكن فتنتهم فتنة هذا وحلو جيدا وبمعنى الجواب هو يعني وحل لقى عبر فتنة أي لقى عبري لكن جوابته لو جيدا محا فتنة الله قبقي وهذا الكذب صريح ويا مرض كذب صريح يهي فتنة لقى عبري لأنه وقفت والأمارت وكو فتنوبين بين بيكو دارمي أيقو مشركين و الله خلقه يسلو ذا جيه بيهدنا كذب كو دارمي يا إليهن مشركين ما أنا نهي وإنكريا ويا مرك ثم لم تكن فتنتهم أي جوابهم بلوجيدا مرك سؤال لويديه جوابت إبحيان أي وحي أحيد إني دارتان أو يرهدان يعني إنكران شركي ليسمين جرين ويا شركي قولي إنكريا ثم لم تكن ما أين نهاني فتنتهم جوابتو دي ما أين نهاني عبد الله بن عباس وكلو حكوف سراء يقتادة أي معذرتهم أرنيا ثم لم تكن فتنتهم عذر دار كودي مؤنن أحانين إلا أن قالوا إني رهدان مويه والله ربنا والله الله بان كدارني ربنا ربنا أن كدارني ما كنا معنا نحين مشركين كو مارة رب اللو ذاجي معنا نحين مركا يعني دار تودي أي يعني وحويان كذب صريحة أي كدارنيان oo maarata shirkiga ay la iman jireen bay inkirayaan marka kaanada khabarkeedu waa masdarka illa an qalu laga dhalaalinay illa qawluhum adoo yiro kala weeyaan thumma lam takun fitnatuhum illa qawluhum wallahi rabbina ma kunna mushrikeen saaso noqonay yaani lam yakun jawabuhum illa aljuhud wattabarru inay jahd liimaada oo waxii sameen jireen ay inkiraan oo ay ka bari noqdaan mooyee وحكل جوابته ذي ما أي النقلين ساسوا رب سبحانه وتعالى ليه هوي انظر كيف كذبوا على أنفسهم انظر في رنو محمد كيف سدابي كذبوا أي أبينيين على أنفسهم نفتوا دشيرة أي أبينيين يعني أي مارت كذبوا على أنفسهم نفتوا أي مارت دشيرة أي بين كشيرين في ربالي ثم انظر في رنو محمد كيف سدابي كذبوا أي مارت أي أبينيين على أنفسهم نفتوا أي أبينيين شركي شلع سمين جيرين أي كذب بين أحيي لا إيمانية مرك نفتو ذا سيب بين أغشة يغين بل الله يابال ليه أرق ويان وضل وحا دمي عنهم حقو ذا وحا كدمي ما شيبا كدمي كانوا أي أحايين يفترونك وبين أبورتعي أحايين مرك يعني النبي قال إليه عليه الصلاة والسلام وحاد في رساء يعني انظر متعجبا منهم هذا الله يابا يفيري ويان يعني انكرادو ذا اي انكريان شركي ادونك اي كسمين جرين اخرى اي كو انكريان تال الله يابا لليه هاي سيدا هذا الله يابا يأكبا لليه يفيري انظر فيري كيف سذابي كذبوا على انفسهم نفتو ذا اي ابينيين او بان او شاقين شركي اي سمين جرين يكبين شاقين باربي وليبو كبين ويان باربي كحوجيين وظل وحد معنهم حقه ذا ما كانوا يفترون يعني وحي بين أبو رنجرين أيابهمي ضلال كهد وحلو جيدا والزوال والذهاب والباطل يعني وحلو جيدا وبطل ما كانوا يعمل ما كانوا يفترون وحي سمين جيرين بابورين وابو حجرين بو النقضي وحي سمين جيرين بازولي بمعنى زالين ليرهد ويوايين ويان وظل عنهم ما كانوا يفترون وحي أي بين أبو رنجرين أي به جرين ربي بإعلان ذا لو ذا كان أي شيئين جرين آلهاء كدقين جرين أي وايين أو كرمي ساسا لو جيدا وين وي وايين إلا مالك أباهنا يين إعلان ذا وحي مارت وحي عابدين قيامة وحيد ترين أما برها يدين كالمين شفاعاؤنا عند الله بإعلان ذا جرين ما أنت وي وايين وحي أي سمين جرين وانا كرمي وين سنة مثلا آيات في سورة الغافر كنجل توكله أي لم يتوى الله ليه ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون وقال ويدين وحال لي أو شركي بأثمين جرتين من دون الله الله سكذي ساوحي أذي لو ذا جن جرتين آوية كاسي وحي ليه قالوا ضلوا عما بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين الله ساسو ليه سبحانه وتعالى وحي ليه وان ويني وان قدوا مين بي أرنيا يعني وان مارت ما ننهر إلا أول باطل بو هاي ضلوا عنا يعني وان ويني وان قدوا مين بي أرنيا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا وحن عابود جرني وحوام ما أيام حين وحن عابود جرني بباطل بي هاي ساسو كلا بي أرنيا مركاسو ربي ليه هاي كذلك يضل الله الكافرين كذلك يضل الله الكافرين سداسو كلبو إلهي قال الله حق وقدوا مياء حجدا او قدوا مياء ويا مركا كذب كاس اي يعني لياب لير النبي عليه الصلاة والسلام إلي مادين ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوه وفي آذانهم وقرا ومنهم مشركين تيوحا كمدا من ضدبا كمدا يستمع لغيسني إليك أذيك كل لغيسني مشركين تيوحا كمدا dad adiga ku iimaanaya marka quraanka akhriinayso si qiraa'ada ay u dhageystaan laakiin marka iimaanayaan uma iimaanayaan aad ku intifaacdan waxa idin tareen uma iimaanayaan yaacni aad wax maartay quraanku waxa idin taro oo ku intifaacad ku heshaan uma iimaanayaan buu rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala marka wa minhum man yastami'u ilayka kuwa ku dhageysanayo أيا كمد أمشركينتي وجعلنا والحال قد جعلنا أيضو آن يلني على قلوبهم لا بتوذا أكنة لا بهوذ كركوذ آن يلني أكنة دبول آن يلني محان دبول كؤ يلني أن يفقهوه كرهة أن يفقهوه قرآن كإني فهمان نعيد لنا عيدرتي بان دبول يلني قلبي وذان حرني وفي آذانهم بجهود الدحذ وذن وحن يلني وقرأ أي صمماً وثقلا علاس بان يلني دقجيك أيان يلني ويان لقوه أذنا يعلسهين وحبك من مقلان ويان وإن يروا هذه أي أركان كل آية معجزك استكل جيد أما حجك استكل جيد آيتك استهدي أي أركان لا يؤمنوا بها مر مين أيها هذه معجزك استلوك حجك استهدي لقوه مرنا إيمان كان آيات إلهي مرنا مر مين أيها ويان حتى إذا جاءوا حتى إذا جاءوك يجادلونك حتى إذا جاءوك كلك أيكوي مادان يجادلونك أيغو أكلك وكل دود ياهي يقول الذين كفروا مرك يكو إيمانا ين أيغو إن كل دودا دون يا يقول الذين كفروا كو كفارت أها وحي أرنيا إن هذا ما هذا قرآن كان معها إلا أساطير الأولين بكيه الرئي خرافات أي قرين مويه وحكلة معهم بيليه يعني ما أرت أسطورة أي ذكي خرس سو قرآن وحن أهين ما هو محمد وكشكين أيه ساسي أورنا يوم هل كمرك أيضا وربنا وشجي ذكاس مشركين تا مرك النبي الله محمد لجوجان قرآن كب ومقليا لكن كم انتفاعا نبي جو إيمانا يوم قرآن كالآخر نبي بجي سنة يوم لكن أت كهن تان وخير كقادتان ما دونيان او ايمان مايا محايلي الله باب مركه هره بقلبه ذا حريبا قلوبتا كحرا بقاها كحرا حق اي مقليان مالها او قلبه ادقيا لما اركويا مركه اللبات سببتنا وحويان معجزك استهدي الله شيئا اي عجك است اي اركان وحوضتك قادنا اي معها وحوضتك مقاتان مركه سداس درتي مر هذه بحالك وسبا يهي وحوي النبي وحوي ما دام بكري إن الله ضوذا بل أي كوي رهدان قرآن كأد مارة الغوص ودجيء وحوي وخرافات كذبت كي غرة تاريخ لي أمدي غرة لقيش كينجري ووحاس ووحك لا تو حقيقة ما هي سب أورنجري ومنهم مشركين توح كمدا من ضبا كمدا يستمع إليك أذية قراءة دقي سنين يعني ولا ينتفعون بذلك ويدقي سنين لكن كما انتفاعيا محايا لي مرك هربا لأنهم لا يقصدون الحق حق مسو قصدان وضد حق دوني ما بأينا نحين وجعلنا على قلوبهم أكنة وجعلنا على قلوبهم جملة ذان وجعلنا على قلوبهم وجملة حالية لإرهالا وجعلنا والحال قد جعلنا إيضا أن كيالني على قلوبهم لا به وذكركو ذان يالني يضع أن يلني على قلوبهم لا بخوض دشودة أكنة دبوليال أن يلني مركة أكنة وحلوجه أي أغطية وأغشية دبول بالوجه أي حجاب حق إني فهمان محان أغو يلني يعني دبول الله ذا سي قلالك محان أغو يلني أن يفقهوه لألا يفقهوه إني سنحق فهمين أما كراهة أن يفقهوه هنا يفهمان عدل نعي دل ديريو درتيد بانسرا اويالني مركا اكنا وحال الى ذوى جمع كناني سيدا مثلا غطاء اغطية لو يرهدو كان لو جمعيو يعني كنان يعني اكنة بالو جمعيو سيدا سوك لويا غطاء اغطية بعده سيدا يعني كنان اكنية يعني اكنة او كليتو اي لم يتهي وحال الى ذا يعني لفظا ومعنى أغضية أي لم يتهيويا محايا لي كنان كأسلحان وحال إلى هذا حد أرني كننت الشيء إذا أخفيته شيء مركات قريسة بعد حد أرنيسا كننت الشيء شيء بان قريي بعد أرنويا سببت إلهي أو الدبا والله أوي إلينا وحاو إني ننحق فهمين محايا الحق دوما معه مركي غري إيمانيين الله مركاس وحاوي وحي أي دونيين بربك لما عاملوا ذيويا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم تاس أكلمين لم يتهيوه وفي آذانهم دقوهو دحذو ذنا وحن يلني وقرا عليس بان يلني الوقر هذا وحلو جدا والصمم بقل آن أيال إرهنا يعني مركة ترى فلان وقرت أذنه وقرا إذا صمت بال إرهنا markay uu dhaga beelo ay dhagtu shib tiraahday aamusta wax maqli waayo bal ilaahda waqarat udhunu dhagtiisi ba maartay yaani maqalkii weeyday saas oo kala weeyay marka hada waxa loo jeeda waa dhagalaan iyo maqal laan weeyaan wa in yaru kull ayatin la yu'minu biha wa in yaru hadii ay arkaan kull ayatin mu'jiza kasta kulli ayat iyo xujaj tusinaya quraanka inuu kalaamullaah yahay ayat iyo xujooyin tusinaya nabiyullaah muhammad inuu rasuul ilaahay yahay hadii ay arkaan la yu'minu biha marna rumayn ma yaan bu rabbilay subhanahu wa ta'ala sawtu hawaya allah bar khayr ku ogeyn haday dadku ay khayr niyadooda ay lahaan lahayd allah wa hanunin laha subhanahu wa ta'ala laakin ayagaan doonaynin وسيد الله في سورة الأنفال وكل يهوكله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون حدو هرت خير ربي لدوني لها ومقشين لها يسمع قبول بيومغل لها وقاذا لها ينوي لكن ذاتكني مدوني حدو مقلان وحبك قاذا ما يام ربي لي سبحانه وتعالى مرك قلبي قودة وكحرين يهي وح الله وحي خيرا يعني مرنا هنا قاتان وأكحرين يهي سيدة في سورة فصلت بأ الله أكليه وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون ساسي بيجري أيها عدي سنجر وحي بيجري قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه نو محمد إيمانك يا خيرك أدنو يا ريسو قلبي أنه كحرية وفي آذاننا وقر بجهنون وكعلسهن مما قلنا واحد شيئيسو وكذا قلانا ومن بيننا وبينك حجاب أبي أمجان وحاب نور بحية بحجاب نور بحية سارك مينو ساسي دي جرين فعمل إننا عاملون أبي الطريقة هذا كل شخص يسا أمجان تينا وذن إنا وعز دينو مرمك الراعي مين ساسي دي جرين ويا مركواتيو كلويا حتى إذا جاءوك يجادلونك حتى ذن حد وحوي وحتى هذا أي علماء يرادان حتى الابتدائية لإرادان حتى هذا الابتدائية من دل إرادو التي تقع بعدها الجمل حتى هذا قداش هذا جملوين أدعو جملوين أي قداش هذا أدعو مارك حتى هذا واتي ابتدائية أحيدو هي حتى إذا جاءوك كلك أي كوي مادان يجادلونك حال كونهم يجادلونك أيضا أقول كل الدوذي يعني يجادلونك الجملة وجملة حالية أيضا أقول كل الدوذي مركي كوي مادان يقول الذين كفروا كوي قال ضعها وحير هذا إن هذا ما هذا قرآن كان نبي الله محمد القسوة دجية معه إلا أساطير الأولين تدكي هرييي خرافاتك أي صدريين أي قرين مرييي وحكى ما أهم بيران يعني وحي إليهم يعني ما سطره الأولون من الكتب يعني في الكتب من القصص والأحاديث تذكي فر وحي قرين وقسوين يوشيكوين يوعظ موهي وحكى ما أهم بيران مركة الأساطير وحال إذا هو جمع أسطورة أسطورة أي الجمعية أسطورة وحالو جيدة الأباطيل والخرافات حيالها باطل كأي خرافات كأي أسطورة لإله أسطورة اللي يقال مركة أساطير بالو جمعية ويان أسطورة غاز وخرافات كي قسوين كي أمدي غراء أيو نوسو قورية يوحو نوغد بغيا يعني مارك الدين ونوغد بغيا بيلي يعني هذا الكاس أي مارك تي مشركين تو أي كو جوابين ويان القرآن كي يكون ردين ايان وهم ينهون عنه وينأون عنه أيها مركي هذا الكاليهين كلمة داس اي اوران ايام وهم مشركين تو ينهون اي ينهون الناس ضدكي بي الريبان عنه عن القرآن عن اتباع القرآن قرآن كرا عديسة وتصديق الرسل وتصديق الرسول نبي الله محمد ولا الرميو اي كريبان وينأون ويفقادان عنه اي عن القرآن عن اتباع القرآن القرآن كراعده سنة ويكفق أذنب ربي ليه سبحانه وتعالى مركي هذا الكاليهين القرآن كدتك يقدق ورح الراعنين إليه كهرة أيقنا ويكفق أذنب ومبر عام ويكدران يوي وإن يهلكون أي ما يهلكون ما حلاقيان إلا أنفسهم نفتوا ذموي وحكل إحلاقيان مجرتوي هذا الكاس يعني وحا أي سمين أيان صنيع ذان أي سمين أيان ما يملكون إلا أنفسهم نفتوا ذموي وحكل ما حلاقيان وما يشعرون من أوقا إني نفتوا ذا بلايا ذا أيوسو جيدين وحلاقيه ما أي أقو علم بأمله ما يمقرن أيان ويان مركا يعني لبف عل أي إسكو دارين أو قبيحة لبف علو حن أي كلميين وحوي النهي والنأي بالي لهذا النهي والنأي إن أي حق كفو قادين وشي قبيح حنوي إن الددك الراعي لها هدنا كهر استاقانا وفعل كلو حنوي مركا لبادة آس أو أه الضلال والإضلال إن أي ضمان تتكن أي دميان لبضا في قل أو حن حن أي اسكو درس ذي ويا سدا درتي قرآن كانوا كما انتفاعا أي جا تتكو انتفاع لحانا ويكجيديا أو ما أقلويا وهم أي جا مشركين تي ينهون عنه تتكي بي الريبان عنه أي عن اتباع القرآن وتصديق الرسول والانقياد للحق يعني القرآن قول الراعو نبي قول الرمايو حق له قانسمه أي ذاتك كالريبان وديدان وركهرب إليه وينأون ويفقادان يعني يبتعدون عنه عن القرآن ويكفقادان مركه وحوي فجمعوا بين الضلال والإضلال وحي كل ميان دميت أي أيقو دمين إيو ذاتك أي دميان لبدا شيء أي كل ميان يعني ساسي سميين ويه فعل كاس مركا يو حقود بيان ما الله لو حقود بكران ما رسول كيس يو حقود بكران ما دينك إلهي ومارتي إسلام كأهد يو حقود بكران انت بو حقود بمايا أيها أمبا نفتو ربي بي بس وتاسوي وإن يهلكون أي ما يهلكون ما حلاقان إلا أنفسهم نفتو ذو أمبا يحلاك سواء أقول نقنايا مركي نفتو ذو أمبا بيان عرض إلهي عذاب كيسا أي نفتو ذي حلاك سواء أقول نقضين ويا وما يشعرون من أغا يعني ما يشعرون بهذا البلاء الذي جلبوه على أنفسهم بل أي نفتو ذي أسو جيدين وعذابك إلهي عرض الربيع ما يأغا من قرن أيام ويا مركا حالك ذو سر أصبو رب سبحانه وتعالى لي أي أمبا نفتو ذي بي الله دينك سعو ما ينبي منه ولو ترى إن وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولو ترى حديئات أركلهي نبي الله محمد أما أيها المخاطب قف كان للاحظ ليوم إذ وقت حديئات أركلهي وقفوا لجوجيي مشركينتي على النار نار مارت الدشي لجوجيي ومرك أي طالعذين نارتي أي أركان وحي كسقنا أي أركان حدي آد وقت جاس أركي لهي ها جواب اللوة لكوي فالسكجر يعني لرأيت أمرا عجيبا وفضيعا أرن لياب له أو آد فالح أي أركي لهي حالكو ذي صدام أنت أوي هاي ويا فقالوا حي رهدين مركي عذابك أركان حالكو ذي أوس بدلي يا ليتنا شليت ذي نرد ما نلعليه ولا نكذب وألا نكذب يا من بينين إنا نم بينين وألا نكذب إنا نم بينين بآيات ربنا ربك إن آيات كيس إنا نم بينين ما نلعليه كل كلا أدويذن الجيل ونكون يعني إنا نحن من المؤمنين ضدك مؤمنين تنعن كم نقلنا درت ما أدويذن الجيل هذا الكاس أي أرنا يا ويا الله سبحانه وتعالى أيضا سبحانه وشاقي قيامها مركي أي أركان عذابك مركي أركان أو إنكير جرين يعني مركي لدول استاجية إنبها أي ساران إن يتمنين أيان أو يطلبيان أدونك إن لو سوء عليو مركي لسوء علينا إن أي آيات إله الرمين دونان أي بين دونين فات مؤمنيننا أي نقن دونان أرنكاس أي تمنين يعني جعلان يعني مركة جعيل كوداس وحيلين علماء يعني عودد أدونك أول لسوء علياهي معهم مركي جعلان يعني ليهين يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. جعيل أي أقبان إيمانك أي دونس أي إيمانك دونيا ما هي وعبصي أي أركان عذابك أي أركان درتي بككين إيمان أي خير جعيل ما لكن عذابك مركي أركان بككين أرنكا سويا. ولو تراها بيئات أركلي ابنه محمد خطابك النبي الله محمد ولا يبي كرا وحكى الله لقد يكره لكل من يتأتى منه الخطاب عد كستو اي سورة قل كتا إلا لا حد له اما ما عرفت ان الرؤية اي سميسو عرفت اي سورة قل اتا ايا لو جيدا ويا لكل من تتأتى منه الرؤية نوالي لانا قف كستو اي سورة قل عرفت اي اتا هوردن با لو جيدا. ولو ترى حديئات اركي لهي اذ وقت حديئات اركي لهي وقفوا لجوجيي على النار النار تدوشيه لغو جوجيي حتى وقوله وقفوا آيدا وقفوا إلهي أوهري يعني معاني دوره متقارب واسكو دو بي علماء دو كفاسرا وحالو فاسرا حبسوا والو فاسرا إذ وقت وقفوا لحبسي على النار نار تدوشي إذا لغو حبسي لدو الإستاجيي وي يعني ساسا ليرا لأنه وحال إذا هذا وقفته وقوفا أدات راضه يعني فلان وقفته وقوفا إذا حبسته مركز عليك حبسته وجوجي سهلك أكو حبسته تلالك إستاك أيو ما عرفكو إيمان ده كل نقن أيها وحوك الله نقن كرا يعني أطلعوا عليها بلوجي ده إلا إذا وقفوا على النار أي أطلعوا على النار نارتي لطالع سيو أي أركان وصدا أي أركان يعني لدول جوجي عندها صاران صدا مثلا أي عربت قتر هذا وقفت فلانا على ذنبه بات أرني هبل دنبجي أوسم أيضا دول استاجية بمعنى وات صيوي دنبجي سال دول استاجية يعني وحي فلك أوسم أيهما بل دول استاجية ولا تصي أو أركي أيضا ولوجي إذا يعني وحال إذا وقفت فلانا على ذنبه يعني إذا أطلعته عليه مركا طالع سي صوت راض وحان أذيك ما سمي سي وحان متاي مركا سال لي دنبجي سال دول استاجية أيضا أرني يساوي مركا يعني وقت جاس حد بيقعد أرك لهيد بالي معاني داس ومعاني كلا لم أدخلوا وقف السران ومركا على يعني على النار إذا على هذا بمعنى في أي كد قال أي أدخلوا فيها نار الجلية ساسو كلام النقطة نسا معاني داس ودوا معاني وسكدو أما وال الجلية ده أما أكتر ده لو حب يصير ده أما والله تصي أو والله طالع سيئ ده ومعاني متقاربة أو ذو ناكسين وجد مركا سالي ولو ترى إذ وقفوا على النار هل كان مركو مريه بجوابك اللي قوي جواب كالقويي يعني وحي ليه العلماء وحي اللوقويي تفخيما للأمر وتعظيما لشأنه أرنك قيامها عذابك إلهي وين كيسة دراجت بالله جريبا لي لأنه وحي ليه هذا وحي ليه هذا العلماء حذف الجواب لأن حذف الجواب أقوى تأثيرا في حصول الخوف يعني ساسي إلى هذا جوابته الله جرى وحي كرادين بدنتهي كسامين بدنتهي أيضا الله شيغو حق عبسيدة أوقفك بقو إن جوابك اللي قوية أقو بدن بيلي مثلا وحي أرانيا هدي ويل كاقة هدي الدم بأوقر الماء هذا الشيء بقى وحكاه اللي مركو وحكاه اللي هدي أكتر هذا مثلا والله لئن قمت إليك هذا ترى لكن جوابك هذا الشيء والله مرء هدن فوسو استاغو وحد كسامين لهدنا هذا الشيء وقال كامست مرء هذا كل شيء استعجبت المي مرك هذا الكاسم أيه مسكحني سوحي كنت جيسا محو هذا السماين دونا ما مكوج الجبين دونا ما قتل بوكو السماين دونا ما جراع كليه كوج السمين دونا ما كو عنان دونا وهم بعقلي سوح بدم بما يا رب دم كوف كراي ما يا رب دم كوف كري لكن هذه آتي راهض يعني والله لإن قمت لك لإن قمت إليك لأضربنك ذات راه وأكو جراعي ذات راه تفكيرك كلا أو كفكر لا أما ججبنتي أما مارت وحي كلا دم ما ماشي كبح حي ماركا ما إس كلي ضرب لاس أسوى حري وحي سوقي كلي إلا قراع قراع كلي سوقي مارك ساس وكلا بإليهن يعني حق عفسده وحكوين جوابك إلا قويو قرآن كان هذا أقوب بدنته قرآن كان هذا أقوب بدنته وحالي رهذا يعني إن أو عقلك كتغه ليذهب العقل لكل ممكن وحلو جرى حقلي وحكا استو صورة قال إنه مركا في ريو حداد أركي لهي ودرقا وحا يستيوامح محيي يعني وحل قياسي كرما عقلي ما وح ولا بوقف كري كرام مركز وكله مركز جواب اللو جواب اللو ألا حتفا ويعني وح على تأثير كذا آدي آد أيو يعصيني آد وقف بدنت هاي وح كبدنت إن جوابك لا شيء جو تاسع كبدن وياه فقالوا مركز وحي لهذين يا ليتنا مركز جوابك مركز لجرو وحين قلنا إسحاق جواب القص يعني ما جواب اللودة لرأيت أمرا عجيبا وفظيعا أما لرأيت منظرا منكرا هائلا وحل ليا وقول إنكر آد ببذا أياد أركي سمعنا صديقات دل استمر نار تمرك للدل كينوية فقالوا قلك وحير هذه يا ليتنا شليتنا نرد ما نلعليه مرك وحل إذا هذا فيري فعل ماضي بالله حبري إن وقفوا على النار نار تبا لدول استاجين ولا لما دول استاجين يعني قيامه ولو أدمية لما قيمة مركا يعني نار تبا لدول كينبا لي تاسو كالمركا وحال إلى هذا شيء مستقبلك يعني أو مالنت قيامها لفظ الماضي ولقع بركرا شيء مستقبل أو وقت صوص عضائه وقت التقي ولقع بركرا والله سمينكرا وحيري سببت وامحي تنبيها على تحقق وقوعه إنه بعي وحقيقوي إلا رب العزة نوشي بسماء الله هو نوشي وشي حقيقوي لا شك إنه أرن كان بعدون مرحدي أن أقنع إنه بعي وحالي لصيغة الماضي ولقع بركرا شيء مستقبل كأهوية صيغة الماضي ولقع بركرا وقت تقي أوكلا لقع بركرا فقالوا وحير أهلين يا ليتنا شليتنا مرك عذابك أركان نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين قراءة حفصة يا حمزة أي وحي أخريان ولا نكذب بآياتنا ونكون من المؤمنين نكذب بعض الكردق إيا نكون نونك الكردق لبضى فعل إن الكردق وحوي حفصة يمارك حمزة لبدو ذا أخرنا يعني. مركز وكاله يعني وحويان وحان قدرنينا أن أياد بعض الواو بالقدرية واو أمارت ولا نكذب ذا كذاش إذا أن ماش أسو قدرنينا وحيليهن يعني وحلوه قدريانا وحالي لهذا على جواب التمني وي. تمني جواب تيسا أياد لو قدريا ويا مركا عربتنا ويسميان جواب التمني أي واو بي كعبران واو بي بيغان سيدا مثلا فأذب الله كردقا فأذب الله كردقا أي واو كردقا ونكون إيه ولا نكذب إيه سيدا سوكلا واو قالوا كردقا سيدا فأذب الله كردقا جواب التمنقا مركا فقالوا حيرا ذا يا ليتنا شليت ذيني نرد ما نلعلي ولا نكذب وألا نكذب قراءة اسمك كان آخر النه سيدا سيدنا ولا نكذب وألا نكذب إن أنا مدينين بأدونك مركان تجنو بآيات ربنا رب لأن آياته إن أنا مدينين درادد ما نلوع عليه ويتمنينا يعني العرش أو نكون أن أهانه من المؤمنين ذاتك مؤمنين تأن كم نقول ما نلوع عليه أدونك بيني سيدا سوكلويا مركوا جواب التمني أيون نقول يا وي مركي قراءة سيدا ليراده جمهور تأييغ جمهور القراء وحي أخريان سيدا مثلا كسائي يا نافعي ابن كثير يا أبو عمر وحي أخرين أيان سد حذا فعله لم بأوذ قضية نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بأرمي نكذب ما شاء الله يقر بيكي كوانك قر بيكي ويقضي ونكون بأرمي سد حذا فعله يعني ما ركتي والوذ قضية وحويان وحين سوق ليسا وحالها داخلة تحت تمني تمني أي سود حق لي ويان مركا معنى هذا وحوي يا ليتنا شليتذني فقالوا وحير هذا يا ليتنا شليتذن ذوي شليتذن ذي يعني كالي وقت قادبا لجوغا ويان ساسو كلب وجيد نرد يا ليتنا شليتذني نرد ما نلعليه ولا نكذب ونحن لا نكذب ولا نكذب بينين مينو ما بينين اينو بآيات ربنا آياتها ربك ان بينين مينو ونكون وان احاني وان نقل وان احانينا من المؤمنين ذاتك مؤمنين تنكم النقلين يعني مرء ما نلعلشو ساسو كلبه كنت منين ايان ويان آيات إلهي مبينينينو مؤمنين بأن نقنينا يعني ساسو كله ما مرك ليتنا لو عليا وياك يا ليتنا نرد نحن ما نلعليا ولا نكذب بين ميني بآيات ربنا ونكون من المؤمنين نحانينا قراءة اسمك الأخرين سلاس أيو نقون يا ويا كل جواب التمني بيسوه اسقل يساوي هذا الكاس أي يعني مالنتا قيامها أي تمنين يا ويا الله سبحانه وتعالى وحولي بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل بل اسكباف يعني وحوي اضراب لي هذا وحال تمني قاس أو وعد إيمان يتصديق إن الله إيمان دونان أيها اللي جيسن بل إسكاد أخمرك الدنيا اللي عليو إن الرومين دونان آيات إلهي أو المؤمنين نقول دونان وحك جل الله معركة بدا وحا موقضي لهم أيها أموقضي وظاهري ما شايف أموقضي كانوا أي أحايين يخفونك وقريو من قبل خري ملك أدونك جوغين يقرين جرين بحي أدونك كل كي جوغين يقرين جرين يقرين جرين وكفر جيئة أيها الظاهري شركي بي أركان يعني هذا الكي انكر جيراني أرانيين والله ربنا ما كنا مشركين أي أمو غضيويا انبهي ساري ولو ردوا هديل لعلي لها وأدونك اللي علي لها يعني تمني قولي لأقبال لها يوحي عدسدين لعادوا وينقل لها ين لما نهو عنه وحي لقربه وشركي جيئة أي كل عام الله يعني كفره وإنهم أيهنا لكاذبون كوبين شيئا يوي حضل كإليهن نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بين بيكو شيئا وحك جرم له بولي الله سبحانه وتعالى مالك حالك ونواصله حقيقة أمرهم الله إياك ورمي ما دام أو معبود كوديه أو يقانه حضل كاس إني بنتو طيب شيئا بل بدا لهم بل اسكباف إني الرميان وآيات إله الرميان المؤمنين نقضان كل العلية دونك اللي علية يعني تمني كذا بدا لهم حأم وقضي وظاهري ما كانوا يخفون وحي أي قرينيين من قبل خرأي قرين جنين مارك وحي أي قرين جنين وحوي وكفره إيا شرك جيوي أو أي كئن كرين ولبا الله ارتيسة مارك لو يديو اللي يري أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون محير هذين والله ربنا ما كنا مشركين بيدين جحد بيلي مادي كيف يمرك إن بها ساري كفره حقيقة دي سيبي أركب حلما تأيد في سورة زمر كجل تأكله وبدأ لكم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وحين انفلين والنين موجين دونا أي أظاهر اللو موجيه كفره دي يمارت يقال لماذا شركه باللو موجيه وي. ولو ردوا هدين لعرين لها لما نهوا عن العادو ولو ردوا هذه العلل لها وأدونك دبلو علل لها تمني قولي يوحي جعلاذين لو يالي لها ومركا عذابك أي وايان إلا أدونك دبلو علي عذاب أركم آيان عذابكم مجيدا مركا أركم وايان لعادو وينقل لها ين لما نهوا عنه وحي لقرر يبيء وكفره هي شركه أي كل قرن يومي وإنهم أيقنا لكاذبون كواب بين شيء بيوي في قولهم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين يعني دات كب شيء بيوي مركا بين تاس مرنك زول مايان حالكو دينو سيدا يهيوي وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين وقالوا وحي رهدين مركا أدونك جوغين هي وحي رهدين إن هي ما هي نلشي معها إلا حياتنا نلشي نموي الدنيا الدون كإهر مدان الدنيا الأولى موي نلل كلمة جرتبيرا وما نحن أمرنا معه بمبعوثين كوالله سو ساري وحق محمد شيغي مركا دمتان بالدن سو ساري وحق جرى مله إليه مره دار دمانه ساو دمان نيوي سو نولين مجرتو سأبال مرين وحلي هذا مجرتو نلشى واتن نلل كدن بيسان لما أركويا هذا الكاسبيرا وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا أنت وتينا في هذا حيد وي وأنا هذا الكوداس وإنكار للبعث وي إتسو ساردة قيامها أي إنكريا وقالوا حي رهدين ما هي حياتي معها أي ليست الحياة نلشي معها إلا حياتنا الدنيا الدنيا دينا نلشي ذا موي وحكرا معها يعني وحكرا ذنبي مجره وإسا سوصارد أهوي وما نحن عمقنا مأهن بمبعوثينك والله صنوليه لصوصارو قبورتو ذا لقصوصارو مركن أدون كان فاروق نوعن كتقناي لصنقن ماي قفل بسوء لنتيوي خلاص ساسي كمان وهذا الكمارة الله في سورة الجاثية أو نوغش يقول حالك وحوي أدونك ونرشها إن قاركين أي بنتان قارك لنا أي نولا ساسم باللوجي وعلى سبب الله يأكوه يدقوب وسيب لمن أيان كوا كلا صنولا نيو يعد أدلنا نيو أو سمارة جريو كوا كوا كلا سيب بدل يحالك وسيدا سيدا مارة في سورة الجاثية إلهي نوغش يقول وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ساسي لي نموت وضياشنا ودمانينا ونحيا ونولانينا مركا عرورتنا هنا كوي ريران ونولانيا مركا كواس مركا وينادان ودمانيا كوي كلي أغتقين أدونك دمو أساسيني مركا حياتنا وأنتني مالك الدم بيس مجره لكن هذا الكاس الله سبحانه وتعالى قياما مجره قرآن كآدي أدو قدق اللهم قياما مجره ليس صوصاري مايو تذكر ليس أبال مرين مايو معنيه ذو ملك دعوين الله ذا عادل ما هي حتى مر إيجاري كرتاوين لأن أدونك هذا صائس كنغضو نو والباب واحد ظلميو كي واحد عكراها حضعو كي واحد لكراها حدلو كي مارت واحد كراها حضو يعني كي قوي لها ضعيف كي مارت حضلميو سلاسنا حكوتك أسوان أدال كي سيهرين لبدو ذي منك كان حقي سأل الله قادم كان حقي سأل الله سيهرين إنو قفل بتقي ومجر أيضا لقاء أفسن ظلمي قفك أنقو قيستي أيو أدونك كتقي haddii la yiraahdo meel lagu kala garsooro labadaas ma jirto allah koon kan ciyaar ciyaar uu abuureen suma adli cadaalad uu ma jirtaa iimaaneysa marka waa laazim in ay qiyaamo uu jiro isoo soo saarid ay jirto qofka la abaal mariya waa shay laga marmaana weeyo walaw tara id waqifu ala rabbihim qala alaysa hada bil haqq walaw tara hadaad arki lahayd nabii muhammad id waqtiha bi aad arki lahayd waqifu la joojiyay ama la xabisay على ربهم أي عند ربهم ربه الأكتي لجوجي يعني على هذا بمعنى عند ما كدقينا أي عند ربهم ربه الأكتي لجوجي اللي وحبسي حداد أركي لهي هاوي جواب لوذ واتيو كلوية لرأيت أمرا عظيما ولا يعني وحال ليه ولا شاهدت أمرا عجيبا يعني أري وين أيات أركي لهي سليتي هروك لأي جوابتي الله جريويا قال مركا الله وحويري مركي الله أكتي سلقين وقيامه أي تغين وإن بها أي قيام صارين قال الله وحويري أليس هذا متكا أو قيامها إيه ميونا أهين بالحق من طبقه الجرء سأل أشيدي أي أهين ميونا أهين قيامه شيء حق وصدن ميونا أهين هذا الكاسة الويدي قالوا وحير هذين بلى إنه سنحقه إنسكدائي إنه الحق حق ويان وربنا ربينا قدارني وشيء طبقه جروع إنه أنكوح إنوان أركي نابيلا مكي اعترافان قيامي شرحي بيني جرين اللي يريهدين وما نحن بمبعوثين إنه إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين بالي لسوا كان ماها قعنت إنه الله فرط الله وفيقي أي دح جوغان أي اعترافان مركها لما أرمي واعتراف تيري مركها الإسكدائي حي الوقتي وابعنا إنا قيران ويكسر تجين فرصة دقيقة السود دافيه أدون كأحد ماشي لو جبعنا إنا قيامه إنه جرء قيران قال مركز رب وحويري فذوقوا الدمية العذاب عذابك الدمية بما كنتم أحاشيني تكفرونك وقالوا بعض عيني بسبب كفركم كل الدمية وإله إلي سبحانه وتعالى كفرك إن سويت كل الدمية مركز قيامها أسمرك إلا الدل استاجيه أو فرت الله وفيقه سؤال شلفت إذا وحال إذا هو سؤال توبيخ وتقريع يعني مارت عنان أي الله قد يا بل كور رمضان ليك يا ذي كرج الكسوة ما مركز يداركوا كبيان ويا أي دارت يعني كل جنيان محل يره هذا قيامها جلتان كيس يداركوا كل جنيان ويا ولو ترى هذا أركل هيدنو محمد إذ وقفوا مركل جوجيو على ربهم أي عند ربهم ربي قد ذا أكتي مركل لكينه موقف الحساب والجزاء محشر في هذه الاستاجية حداد أركي لهيد حالك وذي سنة أوي هاي لرأيت أمرا عجيبا وحلا يا الله هاد أركي لهيد ويه قال الله وحوير مرك سؤال بويدي أليس هذا بالحق كان ميونا حق حين يعني قيامها جرؤة أجيدان شيء حق ميونا أحين يعني ساسا لليه قالوا وحيليه بلا إنو سنحقي حين اسكدافي وحقوي وربنا ربي إنا كبارني وشي حقه كائنه موجوده أجد ونركي نويا ساسا إليه يعني وحالي لهذا أكدوا اعترافهم باليمين اعترافكم لي بلا أي دهن أي وحكو حجيان دارت أو ربنا بكو حجيان ويا يكو أتكي قال مركز ربي سبحانه وتعالى فذوقوا الدمية العذاب عذابك الدمية بما كنتم أهانشهيني تكفرون كفر ياد حيدين يعني بسبب كفركم كل الدمية مركز أليس هذا بالحق مركز إليه وحي لمتاي يعني ما ركتي آيات في سورة الدور كجر توكلاته مركز لك ينو يا لليه أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون وحان مسحر بار به إن الله دراندري مسيرينك وحبه جيني سو قيامة ما مركاسي أركياني حقيقة دي قرن أيام ويا باسو أكلي لم يتعوي قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرضنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم قد خسر الذين كوي أيا خساري كذبوا بينيي بلقاء الله ألا كل كيس كوي بينيي يوم القيامة هدتك بينيي دتكاس أيا خساري ورب لي سبحانه وتعالى مركز من التكذيب كوني استمرار كسمي واستمروا على تكذيبهم تكذيب كوني بينين توني يعني مارت الدائمي حتى إذا جاءتهم مركي أتمت الساعة سعد قيامة حتى إذا جاءتهم أنت أغتمادوا الساعة سعد قيامة بغتة كذا أغتمادوا يعني التكذيب كودي بين استمراري وصا كنا قادي كواس أي خساري ورب لي قالوا حي لهذين مركي قيامة أغيمدوا كدر دعي أركان يا حسرتنا شليتذين يقوم ماذا نوي يعني أحضري هذا أوانك وي كاري حتى وقت قادي لجوغاي ساسو كلام إليه يا حسرتنا شليتنا النبي على ما فرضنا أي على تفريطنا قبوت فلكني فيها آخر أنكو قبوت فلني يعني أنه عمل فلنا أنه شقيسنا أنه استعداد أسكو ديارنا أنه قبوت فلني يعني قبوت فلكني وقت قادي لجوغاي كاري وهم والحالهم يعني قالوا تلك المقالة هذا الكاس أيه رهدين وهم والحالهم أيهما يحملون كوا مارك سيد أيهين أي حمبارسيهين أو زارهم ذنوب تودي أي حمبارسيهين ذنوب تودي أي وذان على ظهورهم دبر ياشودنا أي كسيتان دبر كودة أي مارك كسيتان بهذا الكأورنا يامو ألاهوي ألاهوي ياي ساء دلو ساء وحا حماري ما يزرون أي ما يحملونه وحق أي وذان الذي يحملونه أما ما يحملونه وحق أي وذان دبرك كسيدان وذنوب تيئة أي آبي أدحو ما ذيوية الله سبحانه وتعالى دفك قيامها بينيه خسارة إنه كجران ونفتو ذا إي أهل كوذي أي وينيا أي رب ما شاء الله وشيقيا ويا دفك قيامها بينيه وخاسرينه نفتو ذي خسارين لأن عذاب إلهي ذي سوف أقول نقوني أهل كوذي بي هوايين هذي أهل كوذي مؤمنين أي نقضان اسمع أركيان جنة يكون أن هذا بيجن هالكاس يكون لحد جراو ويا بينما هذي ذي مؤمنين صلى الله عليه وسلم جنة وذي قلي له هايين أو سن أهل كيسا خسارين مركا ذات كاس وخسران ما بعده خسران أي كد عيب رب لي يعني قد خسر الذين كوي أي خساري ونفتو دي إي أهل كو دي بخساري ويمانك قيامها كواسو كد الذين كذبوا بيني بي الذين قد خسر وحا خساري الذين كوي كذبوا بيني بلقاء الله ألا لكل انكيس بيني مارك اللقاء الله وحلو جيدا ومارنت قيامها أوي يعني مارت تكذيبهم بلقاء الله وحلو جيدا تكذيبهم بالبعث بعد الموت markii la dhintadabadeed in la isoo soo saaro dadka diidan ayaa loo jeedaa weeyaan marka allah subhanahu wa ta'ala sida soo leeyay hatta ila jaatum sa'atu baghtatan hatta ila jaatum sa'a yaani hatta dhan hal ila hada wixii gaayo u tahay takdeebti u tahay بيننتاس يعني كذبوا بلقاء الله لأوتي خسرانك أمأها خسارة ظهر فعلك خسرانك تكذيب أمأها يعني واستمروا في التكذيب بعد أوراني وحي دائمين بيننتي أي دائمين حتى إذا جاءتم انت أغتي مادو أسعة قيامه أغي مادو بغتة كذا أغتي مادو يعني بغتة كذا أيتها يعني مباغتة بلوجينا وحيدا هو مصدر في موضع الحال بالإله هذا بغتة سلاسة لوجه هذا والبغتة الفجأة بالإله شيء كذا أقوي ما دور في لين هي يعني بغتة الإله هذا ويا مركو أي ما دور قالوا وحير هذا يا حسرتنا إلى تكذيب كي بين انتي بيسك جرين إلى قيامه وقدل دعو مركي قيامه وقدل دعي وعذاب كي أي أركان قيامه أي بنتين وقع الندامة على الحسرة مركز قوم ما إيش الله تلي مادين قالوا وعير هذين يا حسرتنا إيش الله يتبين الحسرة حال إلى هذا حق اللي قال الندامة الشديدة قوم ما ذا أما إيش الله يتبين مدى إذا أقدر أي حسرة لو جي ذاوية تسأل إلى هذا يا حسرتنا إيش الله يتبين على ما شيء على ما فرضنا أي على تفريطنا ماذا مصدرية الكبيرين على تفريطنا تفريطنا قبل تفلك يجي يعني هذا التفريط كحلوجي هذا والتضييع هو التفريط والتضييع الضيع بالي هذا وهو يعني فيها أن آخرك قبل تفلني وان ضيعني يعني آخر ما أنا أعمل فلني وما أنا ديار قروب وحن أسميسا للا ما أركه وان نقدر دعي تفريط كأصلحان يعني وحل إلى هذا أصل عن حق اللي قد التقدم الوير هذا حر مركة فرض كساس الوير هذا يعني وحال هذا فرض فلان مركة تراهده على الماء أما إلى الماء مركة تراهده يعني بمعنى تقدم وسبق إلى الماء الوير هذا فرض كساسها لكن هذا بمعنى التضييع على استعماله وضيعني ضيعات ضيعي شيء قال ضيعوه هو شيء عن الاهتمام لسينين ولقيمين بل إذا وحس ولا ضيعي مركة آخر ما أين كنت تلقل إن أشقيستان أدونك أنت جوغين اللهم أين الرومين رسولك سما أين الرومين آيات القرآن كما أين الرومين عملك صالحة ما أين سمين أنت دنبا شهواتي أدو يذي بلتك تيويا مركاسي حتى قوم مونا ينشلين يا حسرتنا شليت ذي يذي على ما فرضنا أي تفريطنا قبط فلك يجي فيها آخر أنكو قبط فلني واحتماشا معناه فيها ذي إمي رفي في أمر الآخرة والاستعداد لها وحكى له صورة قال أعماشي خير كأحيد أن ضيعني نوين غنكر تاوي كالد إلي وقت قال جبالجي احضري هذا أوانك وقت قال جواكني كالد إلي وهم والحال هذا الكاس يعني قالوا تلك المقالة هذا الكاس ندامة إن شاء الله يكاد كجلتا أي أرانيا وهم يحملون أي قوسدو أوزارهم عليسيال كودي على ظهورهم دبر يدو دشو ذو كسدو دبر كودي دشو ذو كسدان ويان الوزر وعن الأوزار وجمع وزر وزر أنا وحال إلى هذا الثقل عليس كالشيء عليس كاللوجينا بعنا هذا الذنوب تبا لوجينا ذنوب تودي بي دبر كودي قوة تانوية ولذلك وزر عليس كساس إلى هم أبو عبيد وكرنك يعني شيخ الغوية عبي جري يقال للرجل إذا بسط ثوبه فجعل فيه المتاع أما فجعل فيه المتاع قفك هذا أنت مرد يسف تصدع على كرته أما على بلو ورد با وحال إلى هذا احمل وزرك بالأرنية يعني عليسك هذا قاضي أسأل هو وحو وطيب على بتسيقي عليسك يديوي مركة وحي أو لي ميدو قفك عن شقيستي وذنبقي أيو دوش قوة تاوية ولذلك هذا لفظك مركة فلان الوزير لي هذا وزير ويهبل وزير ولغة عربية هو لأن وزير وحي الهلان وقف لصاري أتقال ما يسند إليه من تدبير الولاية بالإرادة يعني وحال لصاري بطقي مسؤولية اللودي مما ملكيدي يا دوش اللقاء صاري مركوا علوس ما دوشك صارا وعلوس قفرة صديقك الوزير سلاسة اللودي مركوا وهم يحملون أوزارهم علوسيال كودي أو ذنوب تيا أي وطان على ظهورهم لبرياشوا لإيكو ستان ويا ذنبي قاسم اللي تقي القيامة أو شركي يا كفري يا معاصري أي اللي تقي هلا هو يساء وحا حماضي ما يزرون وحا أي حمبارين أي وذان أي حماضي ويا قتادوك لو حوليه ما يعملون وحي سمينين أي حماضي عمل كوذب حماضي أو شركي يا كفري النقضي ويا وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون الدنيا ذا هو أيه أيدهن مارين كتم بيساه مرجف تبو أيه كريه نلسه باي الله قيمه هذا نوشي وحا أي تايب نوشي إي آخر إني مارت شيء باقية تايب الدنيا ذا أيسا وحبا معنا أيسا لهي وما الحياة الدنيا أدونك معها إلا لعب عيار مويه وحكال معها ولهو وحلو ضدها مويه وحكال معها شيء وحي مهم كارلو قدها مويه وللدار الآخرة وللدار دارتي دارتي الآخرة أدن بيسي ومالك قيامها أها بخير خير بدنه للذي أدون كان كخير بدنته يأو خير بدنته للذين دتك يتقون الله كعبصده شرك بيسك إلاليه معاصي بيسك إلاليه حميبا أدن بيسك إلاليه كفر يتكذيب كويه أفلا تعقلون وردد عقل له او wax kartan miyadna nahayno aqligiina aadna ku kala soo ciirin shayga la dooran kara ma adoon baa mise waa aakhira tay shayga doorashadiisa ay khayr kaleeda yaani aqligiina miyad dadku kala soo ciir kara aadna nahayn weeyo wama hayatu dunyada adoonka allah wuxuu ku tilmaamay al-la'b wal-lahw la'b iyo lahw buu ilaahay ku sheegay wama hayatu dunyada adoonki haya noloshiisi ma illa la'ibun la'ib ciyaar ciyaar mooye wax kala ciyaar mooye wax kala ma ولهو شيء لهو يلغداه مويه واخ كلامه لعب كو خيسك يرادان علمادو لعب سبيان يدان ارورتير كو خي كو عيار لهو غنا قودياشا واوين waxay dantoodi muhiimadoodi uga daahan ayaa loo jeedaa weeyaan marka macnaheedu waxa weey adoonkan waa shay baatil ah oo gurur oo ku jiro oo aan wax baqaa u leeyahay aynan jirin ma baaqi noqonayo waa tagaya weey marka يعني لهو ولعب إلهي كشيغي لهو ولعب كمرك أدونكو إذن معها شيئا حياتها معها شيئا مذمومك معها لما شيئا لعينيو معها لأن نلشان قفك مسلمك أيضو حقوق اسبنك رابا نلشان أدونك أي سعادة الآخر كهلك نحديدا مرك لبما عنب علمات ويكشيغان إلا لهو ولعب لبما عنب ويكشيغان معناها كوبال إلا إرادو حياتها قفك كافرك iyo qofka maartay aan khayr kala hayno maanta sameeyo cadaab oo sabab ugu noqon karo noloshiisu waxa weeyaan waa lacib iyo lahwi weey wadaalka abdullah ibn abbas wuxuu dhigi jiray yaani markuu fasirayo waxa loo jeedaa waa hayaata ahli shirki wan nifaqi dadka ahli shirkiga iyo ahli nifaq dadkaas noloshooda waxa weey waa lahwi iyo lacib sababtu wax ka soo raacayo lamaad wax ka soo raacayo oo wanaag iyo amaarta wanaaga ma jiro aakhara u gudbay lama arko weeyaan macnaha kale waxay leeyihiin waa caam oo waxa way muumin iyo kaafir buu kulmin muumin iyo kaafir ba way kulminaysa oo waxa loo jeeda la qofka marka uu maaragtay adduunka ku mashquulo adduun hadda ku mashquul shaadiga ishtigal kaadaas aad adduunyada ku waxaan u jeeda ciyaar hadduu qofka ku mashquulo أما اللهو شيء لو قداه كلا وكم مشغوله ما حق بس وحصلي مثل ما ترى دم نتبو عيارة يا ما ترى دم تي في أو بنوني اللي بختي وفير سنة يا أما ما أرتي بنون العيارة يسبرتي بدو تجيا وصوفير سنة يا يعني ما أرتي وح أما سني موين وفير سنة يا وح صيدل قفك مركو عمر يسون بقول ما يسمع مركو لما ضم حافة إذا أو قفك وقصوا نقول عن شخصين وحفة إذا وقصوا نقول عن ميجي ما فيرس الشباب صح فوائده هذوك الراعي مجو سلاسه كلا يتبو قفك هدو أدونكم كلية أو مقصد كبك تاي آخر وحو الراعي إيسان جلن وح خير إيسان أجل ما تعيد واسك عامو ساسي لي وما الحياة الدنيا أدونكم معها إن نرشيس معها إلا لعب عيار موي إيه وله شيء لقضاها موي ولا الدار الآخرة يعني لبقرة أبا علم هذا وي أخريان ولا الدار الآخرة جمهور القراء سيدان الاخريان ولا الدار الاخرة الاخريان ولا انت لا متعريف لقليو ولا الدار دارتي الاخرة مركز الوصفينينا ولا الدار الاخرة وصفينينا خير ان خبر كيذبا لقبقيا ولا الدار دارتي الاخرة الدنبيسي وقيامها اي بخير خير بدا قراءة وقراءة الجمهور ابن عامر كلي وحو اخريا واسكو اضافية ولا دار الاخرة واخريا ولا دار الآخرة مركا كرابيدنا آخرة وتوصل واسكو إضافين ولا دار الآخرة دار تيدا بيشيء وقيامهنا خير أيضا خير بدن للذين ذاتك يتقون إلهي كبقه وشرك في حمانة إسكيلا لي ذاتك أي آخرة خير بدن تهي ساسو ربي لي أفلا تعقلون ذات وحقرته ميادنا أهين يعني لبد الدار تيبا مضنام بدن إلا دورت ما دون كان مضنام بس آخرة أقلق إن أنت بكوك لقرين لأدهين بلوجي داوي مركا أيضا وحي لم يتعي أيضا في سورة العنكبوت كجل تؤوك لأي لم يتعي والله أوليه وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون مركا نلش طبطأ دار طبطأ ودار الآخرة أدون كان هو شيء لمريه وامتحان قفكه ومريه ويان قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون قد نعلم قد حقيقة نعلم وأن أقنع قد نعلم وأن أقنع إنه أي إن الأمر والشأن أرنك يا حالك ليحزنك إنه كمرج لنا الذي يقولون قال هذا إليهين إنه كمرج لنا يا نبي الله محمد ونبنه وانكورقنا فإنه مرك قال لي مشركينتي لا يكذبونك أديك بين كونس بين مايا إن بين لو تهي كوت المام مايا ولكن نسي الظالمين كوا ظالمين تأهم مارة المشركين تاها الظلم يهل كان معنى شرك بلوجي إذا مشركين تي يجحدون ويديديا بآيات الله إله آيديس يديديا هذه ما هو حبيان تؤنس بين أيان بيننا أيان وآيات الله سبحانه وتعالى وحبيننا أيان هل كان وحوي أيضا وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تكذيب قومه له بينين تقوم كأي بينيين بأن نبي جينا لوق المارك الدجينية وقلبي المارك اللو دجينية يعني إيو إنو تكذيب كبينين تأي بينيين وكم رغوذ النبي عليه الصلاة والسلام تاس أي مارك اللي هكم رغون ماركتي يعني وحال اللي أرن كان وح مارك حزني هسك سارم بالأورم صوت وامعي هذه أكتو ذا بين لوك وميقانا وحي ديذا وآيات إله أبقى ما وآيات آيات إله تاسوية قد نعلم وحن أقنه إنه يعني وضمير الشعن بان كدقين إن الأمر والشعن حالكما ليحزنك إنكم رج لنا يا نبي محمد الذي يقولون هذا لك إليه محيث هذا لك أرمي نبي الله محمد وحي إليه وصاحر وحي إليه وبين لو وحي إليه المعركتي يعني وحوي وقبياء وحي إليه المعركة ومن كاهنة وحي أورنايا ومد مجنون أولا إيوح لم نبي إيران مركا بينين أي نبي بينين أيام بسيطة أورنايا هذا الكاس يونكم رجلين بأ الله لي يعني تاسويا إن أي مركا رمين وايان وكل ديها تكذيبك يكون حجرا ما نجيدا يعني يسوكم رجلين بأ لي فلا يعني لعلك باخع نفسك على لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين يعني تاسو كلبي لم يتهوي ذاتك يعني في سورة الشعراء يكون جرتا لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ما رد يساكو بيننا يانو كلماتك كليهين مفتاد إنا ذوها لا كباب اللقاء يا باوي حيث هلاجي مول مفتاد هلاجي مركز حقيقة إلهي كور رب سبحانه وتعالى فإنهم قال ذي مشركين تي لا يكذبونك مركا يعني قراءة أو ماركتين جمهورته أي أخريان وبتشديده فإنهم لا يكذبونك الإيران ذلك الحوجيو مركز هذه الشهد وحوي أي لا ينصبون إليك الكذبة هذه بينك ومن نسبين آيان هنا بين لوتاي كون نسبين مايا محايا لي نبي الله محمد ويقانن أنت على صادر كهر محايا يقينن كلمة يقول جرامح الصادق الأمين به جرامح نر الله أهو آمنة أيه يقين مركي آيات إله الغسوة دجيينة كاذب ويئي صاحر ويئي بلي مالي مركي تتكاسي من نبي إلا درسيهم مثل آيات إله إلا دقاشين آيات الله إلا درسيهم waxay nabi maxamed uga diran say rasuul uu noqotay iyo aayad ilaahay kugu soo dejiyay waa intaas weeyaan qiraada uu naafic iyo kisaay ay akhriyaan fa innahum la yukdibunaka akhriya way takhfifiya la yukdibunaka marka hadii sida la yiraa fa innahum mushrikiinti la yukdibunaka yaani mid been loo wa inaa tahay ku helimayaan bay noqonayaan يعني لا يجدونك كاذبا إن بين لو تهي كهل ما يه يعني وانا لغة عربية فصيحة وهي يعني مركز تراني فلانا أكذبته هذا تراني هبل أكذبته بعد ماذا يعني أي وجدته كاذبا إنه بين لو يهان حلي بين لو إنه يهبان حلي أبخلته بعده هبل فلانا أبخلته يعني وجدته بخيلا إنه بخيل يهيبان إلي يعني بخيل يهيبان أقاذي ساسو كلوين فإنهم لا يكذبونك يعني كل ما يان من بين له وإنا تحي معناه ساسو النقر يهوية ولكن سي الظالمين كوا ظالمين تيه ومشركين تظلم وشرك يلو جيداي مشركين تي يجحدون كوا ديذي يوي بآيات الله الله عايريه سكوا ديذي يوي ولذلك حاكم إمام الترمذي وحيورنا يان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحوله جري قال أبو جهل أيا وحوه للنبي صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد وحوكوه لأبو جهل إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به هذه يقوم بيننا هنا وحلت مدى بيننا هنا وحلت مدى الرسول لماذا هي قرآن كي وحيها أيام بيننا هنا ولذلك قصة وحاجرت ابن إسحاق صاحب السير أوريه ومعرفة الإمام الزهري أو كورنا أيه قصة وقصة مشهورة في كتب السير وي. لكن حال يا سنة كذا انقطاع كجره قصة كتب السير كورتان ووريان وحويان يعني هنا يبدك وحي بيننا يعني كلامك إلى الله تهي أي قصة عدين إيسا وحي سصور راعي بولي زهري أبو جهل اسمه صور راعي أبو جهل إي أبو سفيان إي نين إلى هذا أخنس بن شريق صدح ذو ذا هلينك مركو النبي الله محمد قرآنك أخرنا يوم مكأك أخرنا صلاة هلينك وقرآنك أخرنا با مدول بابا انت صواب وانتبه قريبه النبي فبيه هاي اللي بابا يركسه استاقان مركو قريبه اسكا صوابحه يقول لقي سنة يا قرآنك النبي الله محمد أخرنا هلينك يوطبه النبي تابيه وعباده سنة قرآنك هاسي مركو مقليان عيد لقي سنة مركو واقع بريه إلا واقع وكبريه كما تقان مركو واقع بريه نوال بابا دو مناي وقريبه سئاد مركو وضغي كل مثال وضري بكو كل من ورحقا كتمي هل كاسا كمد محمد عن بقي سنة أنا حقا كين صدح لمكة اسكو شاقين بين إصداريين إلادي ورمي يليان الأسوة نقول محايا لي بل يرادي قريش حدين عرقت أنه أضياش يوم محمد بقي سنة وهو الراعية مركة يانا اسكو إيماني بلا نيقلي بلا نكيني فليان لدوني ما إني فلنين هدين كي لباد نيو والبابو حويري هبل بلا نوقاضي إمام محايا بلا ديك اسكتك markaas aanu walba wasiga meeshii si faristay subaxiba hadana wadadii ku kulmeen mar labaad markaas jeeraan yaa muso noqon waa sida ay qisada warinayso habeenkii saddexaad ay sidoo kale hadana isku yimaadeen markii dambe markaa balan adag qaateen oo yiraahdeen yaanan dibta ugu soo noqonin markii maalintii saddexaad ay balan kale qaateen ay go'aansadeen inay dib ugu soo noqonin ayaa akhris ibn shuraiq subaxii soo baxay wuxuu ku soo hormaray abu sufyaan oo gurigiisa ugu yimid markaas uu yiri ya aba hanzala akhbirni an ra'yika fi ma sami'ta min muhammad yaani iiga waran aba hanzala waa kunyadiisi way waxa iiga warantaa abu sufyaan oo wixii nabi ilaah muhammad aad ka maqashay ra'yigaada muxuu kula yahay abu sufyaan wuxuu ku yiri ya aba ta'laba yaani akhris ibn shuraiq kunyadiisa abu ta'laba la yiraahdo wuxuu yiri aba ta'labo والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها وأشياء لا أعرفها ولا أعرف ما يراد بها وحن كم قليبه يرى لو كهبين لقي سنه وحن معنه ذا قرنية وحن لو نجيذنا عن قرنية وحن بضن أنا معنه ذا قرنين وحن لو نجيذنا عن قرنيننا وحن كلك الميبو أبو سفيان انت سوق سنتي أخنس من شراقة سجن وادارت وحويري وأنا والذي حلفت به أنا يانا وحويري وحد كدارتي وحان أهين أنك بأغيره سلاس وكلبان انتس أما أغم غليب ووضح أخنس أبو جهل أتي أبو جهل وحويري سبي وكله يا أبو الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد أبو الحكم هو وحي آد نبي الله محمد وحاكم غشب الإيشيك بوي مركز وهذا الغير وقليه وحويري يعني ماشي الربين وقرآن كهد له وحير تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف ربني عبد مناف والنبي ضده كذا شيء إيه النجا أبو جهل عنده كذا شيء شرف بان كذا نيوي مركز وحيري فأطعموا دك وحسيان ويقوديان النجا نوان قوذي وحملوا فحملنا دك جاريد بيسارين وضد المرتبة يوحى لمكة مسافرين تبي يسارين أنا جانا واسارنا وأعطوا فأعطينا هذا واحد حيانا واحد يبينا بيقسم ما أنا جانا واحد حني بقولي مركز الحويري يعني حتى إذا تجاثينا على الركب يعني حتى على إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرس رهان إلى أن نقول دك يعني ما رتي من أول بكسما إلى يعني لما فرس الله ترتنسين أيها كليتا أن نقول لي أم أين غفر مروايين قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء مركي أين غفر مروايين بوحي رابين نبي بأن نقمده وحي السماء أغي ما هذا بشيفتين بني مركي وحويري فمتى ندرك مثل هذه يعني قار من تاسو كلا جاري نبي النبي أنا جن لو وحي عداني كمدلا مركو حويري والله والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه إلهي بقول أرتين أنا ولي الروميني أنا المارت أنا تصديق إيمان منه ولا إيماني منه أخلص المشرق مركو وكتي وحبيننا مرك النبي الله محمد ما هي وآيات كاسوي منا النبي يأتيه الوحي من السماء يعني تاس بقى أنتي ولي بوحى ماشى حقا منك أدي ذي وقبيالة ذوى قبيالة ذوى حن إنا يتوقرن يعني شيء آدحن قبيالة ذوى ما هم يعني ضدك حسكو خلدان قبيالة ذي قبيل قبيل إلها كابل غير هبلاتها غير هبل باكسيتها يعني مارتوا لتعارفوا ذي إله أوشيء أنت هذا قبيل كله متلقنا لكن وحى إسلامك أدي ذي هو قبيالة ذا حق ربما كاهر استاج يعني ما ولا تريح بلها أنا وحكد لي سنين الناس وما روا بها المقطع يعني صار سوكل غير ريب البالي مركا قد يارد حق بذلك أهل استاجيسا ولكن وحيود دي أبو جهل إنه النبي الله محمد رومي عليه الصلاة والسلام وحكور استاج وقد يارد أسويا مركا الله صدق ولي حقيقةها ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ظالمين تي ومشركين تاء آيات الله ديدين أبيكم ديدنا نو محمد ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أطاهم نصرنا ولقد كذبت والبينيي رسل رسل بالبينيي رسل شؤوا من قبلك أبي قهرت هذا أهل محمد فصبروا ويصبرين على ما كذبوا بينتي البينيي بيكو صبرين وأوذوا وانا لدبي بدأ كذب بياجرين بالدبي حتى أطاهم نصرنا إلى بكو استمرار سمي إلى نصر يعني قرقار كينا أغي مادو والله أغرقار ولا مبدل أحد دوريو لكلمات الله الله كلمات كيسي أحد بدلنا موجود ما مجروية عد الله كلمات كيسي بدلي كرتا لما أركو إنه نصر سي أنبيانيس أغرقارو كسوشي سي أنبيانيس إنه أغرقارو الله قري لوح المحفوظ كو قري عد بدلي كرتا أركاسي مجرتوية ولقد جاءك وحكوه من نبي الله محمد من نبأ المرسلين أي نبأ المرسلين مرسلين ترسوش الله صادره وركوا ذي بكوي من منتو نواصل إدهان يعني ما رتي يعني أصابنا من مطر أوكر لمكا أصابنا مطر أدو يلو كلويا ولقد جاءك من نبأ المرسلين مرسلين توركوا ذينا وأكوي مدويا هل كانوا تسليه قلب غبوجين دجن نبينا لدجن عليه الصلاة والسلام ويا حتى قريش كبيني سمسركين كبينيين رسول لديني أمهر رئيسي رسول كافر رئيسي ترب بغن بالبيني مركا كد ديو أيها وين صبرين أبنى صبر وصبر كد ديوه محايا لي الله بان نصري مروى البابا كسينا يكو قرقاريو ساسا لوجينا ولقد كذبت والبيني رسول رسول بالبيني رسول شؤو من قبلك أبيك خرطة هذا أهنه محمد فصبروا وين صبرين على ما كذبوا أي على تكذيب قومهم قوم كود بينين توري أي بينيين أنبياء ذات أي كصبرين مركا أبيغنا فاقتدي بهم أبيغنا كود ضيوه قوم كاذا وحي كليه ساحر يكاهن يتكذيبك الصبر أود القاذوية حي الوحل إلى هذا مصيبة حتى عام نقطوة مارت ويفض ذاتا المصيبة إذا عمت غفت مشكلة هذه اللي قرقبه وكو سهلا نانيسا لكن هذه كلها كبتها وكو عسلان نبي محمد مركا التكذيبك هذه كلها كبو ما أهيه وما ربنا بقى كل قبل الرسول فربنا بقى لبيني وين صبرنا عدنا صبر وقد ضيع يعني واحد لم يتاي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل تاسو كلامي لم يتاي ويا حتى أتاهم نصرنا إلى نصرنا أغيماده قرقارك الله أغيماده نصرنا يعني رسوش إلهي أدونك أغيماده قال لنا لقاقه اللي الله أغيماده ولا مبدلة أحد دورينا موجود معها لكلمات الله الله كلمات كيسي أو أها شيء أو هري أقر وعد يسيب لوجينا أو رب حكومي إن إلهي أو رسوشي سأقر قاري أو هري واجبي عند بدل كرتاب ملويا حير إلهي هري أقر وحيري ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وحير الله إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وحو الله ليه كتب الله لأغلبن أنا ورسلي مرك إلهي رسوشي يصير أقر قاري والشيء سقنوا حقا سلا أقل لنا أقر قاري مرك عدو رنكر تعرك أسلام أركو ولقد جاءك وحكوي من نبي محمد من نبأ المرسلين رسوش وركو ذا يعني أي كوي ومن تسلدي بكبقان وحاليه أصابنا من مطر أدو يروكر من تسوزك زايده ذا أصابنا مطر أدو يروكر ولقد جاءك نبأ المرسلين أدو يروكر المرسلين توركو دي أي كوي من أها إن أي قلو قرقاري قال ذي لحلاقي الله مصري الإنسلي مركب قد يؤ أي ومارك الله لي ابن كثير وكالو حولي ولقد جاءك من نبأ المرسلين أي من خبرهم كيف نصروا وأيدوا على من كذبهم من قومي فلك فيهم أسوة وبهم قدوة يعني وحويان خبر كودي سيد اللوغو قرقاري أو اللوغ كالمي تدكي بيني أو تدكو ذاها اللوغ قرقاري أياد وركودي بكوين مركب فلك فيهم أسوة وبهم قدوة أنا تكون ضيطه أو أيها الرعب أيها ماذا هي مركب كن ضيبها لليه هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.